حب قد أحبك يسوع، أي حب قد أحبك يسوع، حتى الوحى من أقدس النبوع، حتى الوحى من أقدس النبوع، فصرت نبيا معلما بالروح، طبيبا بصلاتي تشفى العظيم. غسلت أرجل المسافر ليستريح من فيض اتضاعك وحبك العظيم، غسلت أرجل المسافر ليستريح، وشربت المياه مقبلا قدمي، دموعك فهي قدمي المسيح. صارت حياتك نحو الصليب، صارت حياتك نحو الصليب، فحملت المصلوب بذراعك الأمين، فحملت المصلوب بذراعك الأمين، وعدت بجسد لن يرى فساد، وروحا يهنأ مع السمائين. تفيض يداك تفرح الأرض وأنت في السماء، بحنان وحب تفيض يداك تفرح الأرض وأنت في السماء، تمسح الدموع وتهب العزاء، وتمنح المريض المهد والشفاء. أشرق التعليمك على البراري، أشرق التعليمك على البراري، بذلت الفضائل في كل الديار، بذلت الفضائل في كل الديار، كشجرة مغروسة على الأنهار، في كل أوان تبود بالثمار.